بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي استوى لديه الظاهر والمكنون، وأحاط علما بالحركات والسكون، وتنزه عن التكييف وتقدس عن خواطر الظنون. الحكيم الذي قرب بعيدا وأبعد قريبا، وأقصى عدوا وأدنى حبيبا، وأذل عاصيا وأعز طائعا منيبا. الذي ما دعاه داع إلا وكان له مجيبا، ولا سأله سائل إلا وأعطاه سؤله، ووفر له من فضله نصيبا. فيا أيها العاصي تذكر حلول رمسك، وكن على نفسك رقيبا، واعمل ليوم عرضك ما دام غصن الحياة رطيبا. فإلى متى أنت سقيم بداء زلتك، ولا تجد لعلتك شافيا ولا طبيبا؟ انهض في ظلم الدياجي وناد من لم يزل سميعا قريبا، وتضرع بين يدي مولاك، وكن في دنياك غريبا، والتجئ إلى ظل رحمته مساء وصباحا، وقف على بابه تجده بابا مباحا وجنابا رحيبا، وناد في الأسحار بلسان الاعتذار، وقل يا إلهي أنا العبد المسكين أسير الأوزار، وما زلت تجود على المخبتين بما كانوا فيك يؤملون. فسبحان من وفق خلاصة من خلقه وأنا لهم ما يطلبون. عاهدوا مولاهم فوجدوه وفيا، وعاملوه فوجدوه منيا، فهم الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قد عفر كل منهم وجهه المصون، إذا خلا عاقلهم بنفسه أن وشكا، وإذا تفكر في ذنوبه تضرع وبكى، وقرح بالمدامع الجفون. أقلقهم الخوف فهم من البكاء لا يملون، ولزموا الحذر فهم في النهار صائمون، وألفوا السهر فهم في الليل قائمون. إذا رأيتهم رأيت كلا يبكي على زلته، يخاف من بطش الله وسطوته، وهم من خشيته مشفقون. أحمده سبحانه على ما كان وما يكون، وأشكره شكرا يتقرب به المقربون، وللزيادة من فضله يطلبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على طريقتهم يتبعون، وسلم تسليما. سبحان من أيقظ المتقين، وخلع عليهم خلع اليقين، وألحقهم بتوفيقه في السابقين، فباتوا في جلباب الجد مسابقين. كلما لاحت لهم في مرآة الفكر ذنوبهم، تجافت عن المضاجع جنوبهم، وكلما نظروا فساءهم مكتوبهم، وجلت قلوبهم، دموعهم على الدوام تجري. إذا نام أهل البطالة فهم تتجافى جنوبهم، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أموات عن الدنيا ما دفنوا، قد غمضوا عنها عيونهم وحزنوا، ولو فتحوا أجفان الشره لفتنوا، باعوها بما يبقى، فلا والله ما غبنوا. تالله لقد حصل مطلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فيا ويح من كان مطرودا عن الباب، ويا خجلة من لا ينتفع بتلاوة الكتاب، ويا سوءة من تنقضي المواعظ وهو ما تاب. أما آن للغافل أن يبصر ويسمع، أما آن للجافي أن ينيب إلى مولاه ويخشع؟ أما لك عين من مخافة الله تدمع؟ تالله إن مواعظ القرآن لو خوطب بها جبل لتصدع. ولكن غلب على القلوب الهوى والغفلة فالوعظ فيها لا ينفع، واستولى عليها حب الدنيا فهي لا تبصر ولا تسمع. فيا أيها الإنسان بادر إلى التقى وسارع إلى الخيرات ما دمت ممهل، وأكثر من التقوى لتحمد غبها بدار الجزاء، دار بها سوف تنزل. وقدم لما تقدم عليه فإنما غدا سوف تجزى بالذي أنت تفعل. وسارع إلى الخيرات لا تهملنها، فإنك إن أهملت ما أنت مهمل. فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها، بها ينفع الإنسان ما كان يعمل. اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار، وانضمنا في سلك المقربين والأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك، وأرشدنا برشدك حتى تقيمنا على ما يرضيك، واجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتبرع إليك فرحمته، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم احشرنا في زمرة السعداء والمتقين، وألحقنا بالصالحين، وتوفنا مسلمين، ولا تجعل مصيبتنا في الدين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.